قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن ألان الكلام وفي رواية لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. إن في الجنة غرفا. ما هي الغرف؟ ما هي الغرف؟ الغرفة هي ما ارتفع من البناء. وقال العلماء الغرفة هي أعلى المنازل في الجنة، وقال غيرهم هي الجنة، وسميت بذلك لارتفاعها، وقال غيرهم هي بيوت من زبرجد وياقوت، وقال غيرهم هي العلالي في الجنة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي في كتاب نوادر الأصول من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قول الله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، قال هي من ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء أو وردة بيضاء ليس فيها نصب ولا قسم ولا وهم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. بننظر إلى هذا الفضل العظيم لأهل الغرف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في السماء كما تتراءون الكوكب الذري الغابر في الأفق. هذه هي منزلة أهل الغرف في السماء، يراها أهل الجنة كما نرى نحن الكوكب في السماء. فقال الصحابة يا رسول الله أهي منازل الأنبياء والشهداء والصالحين؟ قال كلا، بل رجال آمنوا بي وصدقوا المرسلين. إن في الجنة غرفا، هيا بنا نتعرف على أهلها سائلين الله عز وجل أن نكون منهم. يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، من شدة بياضها ونقائها وصفائها أعدها الله لمن؟ لمن ألان الكلام وفي رواية لمن أصاب الكلام. ركز معي أخي الحبيب في هذه الأربع، فهي سهلة يسيرة على من يسرها الله عليه، ولكن تحتاج منك إلى عزيمة قوية. الثمن سهل ميسر، ولكن العزيمة أعدها الله لمن ألان الكلام وفي رواية لمن أطاب الكلام. نعم، لمن كلامه طيب ليس بفاحش ولا سباب ولا لعان، لمن كلامه طيب، لمن يرد الإساءة بالحسنى، لمن يتميز بلين الكلام مع غيره ممن يوافقه وممن يخالفه. لا عجب أخي الحبيب إن كان الله عز وجل أمر سيد البشرية وأكثرها رحمة بلين الكلام. قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومع ذلك قال له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم، بل وقد أمر الله أهل العلم بلين الكلام مع غير المسلمين ليس مع المسلمين فحسب. قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فما بالك ممن يوحدون الله؟ بل وأمر الله موسى عليه السلام بلين الكلام مع أغلظ رجل وأقسى رجل عرفته البشرية في حينها. قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. جاء رجل إلى الخليفة المأمون لينصحه بالعدل في الرعية وأن يتقي الله فيها، فأغلظ القول عليه. فقال له الخليفة اعلم يا هذا أنك بعلمك هذا ما بلغت علم موسى، وأني بجهلي هذا ما بلغت جهل فرعون، وقد أمر الله من هو أعلم منك بلين الكلام مع من هو أجهل مني. فقال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقال جئت لأنصحك فنصحتني، فرب كلمة طيبة تجعل من صديق الحميم العدو اللدود، ورب كلمة خبيثة تجعل من عدو اللدود صديق الحميم. فرب كلمة طيبة تجعل من صديق الحميم من عدو اللدود صديق الحميم، ومن ورب كلمة خبيثة تجعل من صديق الحميم عدو اللدود. ولا عجب إن كان الله عز وجل شبه الكلمة الطيبة بأبلغ مثال في كتاب الله. قال جل جلاله ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. نعم، هذه هي الكلمة الطيبة يتعلم منها القاصي والداني القريب والبعيد. أما الكلمة الخبيثة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، لا يتقبلها القريب ولا البعيد ولا القاصي ولا الداني. نعم، لين الكلام لمن ألان الكلام وأطعم الطعام. وأطعم الطعام أين نحن من فقراء المسلمين؟ أين نحن من مساكين المسلمين؟ أين نحن من أرامل المسلمين؟ أين نحن من محتاج المسلمين؟ أين نحن من جياعهم؟ وأطعم الطعام تلك الصفة التي جعلها الله من صفات الأبرار. قال جل جلاله إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. لماذا؟ لماذا هذا الجزاء العظيم؟ استمع، يوفون بالنذر ويخافون يوما ويخافون يوما كان شره مستطيرا. استمع إلى هذا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حبه، لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اعلم ان المال ليس مالك فكيف تبخل به؟ المال مال الله، قال سبحانه وآتوهم من مال الله، ونسبه الله اليك في قوله انما اموالكم للتكليف والتشريف والابتلاء. أما التشريف فهو أن نسبه إليه وكلفك، والتكليف هو أن قال لك وأنفقوا وأنفقوا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. والابتلاء لكي ينظر أتكسبه من الحلال وتنفقه في الحلال أم ماذا. استمع إلى هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأخرجه الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال، وهو جزء من حديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر. ركز معي وانظر أين أنت من هؤلاء. رجل آتاه الله علما ومالا، معه مال ولكن معه علم، يعرف كيف يتصرف في هذا المال، كيف يأخذ هذا المال وكيف ينفقه في الحلال فيما يرضي الله جل جلاله، من إطعام للطعام وإكساء للعراة وإشباع للجياع الذين ملأوا مجتمعنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعرف لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وقد يسأل سائل الآن: وأنا لا مال معي، لا أستطيع أن أطعم مسكينا أو أن أكسي جائعا أو أن أكسي عاريا أو أن أشبع جائعا. استمع إلى هذه الرحمة النبوية الجليلة في النوع الثاني: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، لا مال معه ولكن معه علم. فهو يقول: لو أن لي كفلان، أي الذي قبله، لعملت بعمله، أي من أعمال البر والخير. استمع: فهو نيته فأجرهما سواء. أبشر أخي الحبيب، أبشر يا من لا مال معه. استمع إلى هذا النوع الثالث الخبيث: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما. المال معه ولكن ليس معه العلم الذي يجعله يتصرف في هذا المال فيما يرضي الله جل جلاله، فهو يخبط بماله فلا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه ولا يعرف لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا، فهو يقول: لو أن لي كفلان، أي الذي قبله، لعملت بعمله، أي من أعمال الفساد، فهو نيته فوزرهما سواء. نعم، إطعام الطعام. تعلم أخي الحبيب أن الله عز وجل جعل أو وصف من لا يطعمون الطعام بالمجرمين. نعم، قال الله: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، محلهم في جنات يتساءلون عن ماذا؟ عن المجرمين. وبماذا يسألون؟ ما سلككم في سقر؟ اللي مدخلكم النار. استمع إلى الإجابة: قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. نعم، بل هل تصدقني إذا قلت لك أن بغية من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب سقطت؟ تعلم ما هي البغية؟ هي التي تكسب المال من الزنا، هي التي تكسب المال من الزنا. قال رسول الله في معنى الحديث: أن بغية من بغايا بني إسرائيل دخلت النار في كلب سقطت. أليس أولى بهذا إخوانك ممن لا يجدون اللقمة يأكلونها، ممن لا يجدون الملبس يلبسونه؟ أليس أولى بهم هذا؟ وأطعم الطعام وتابع الصيام. نعم، وتابع الصيام. أين نحن من صيام الاثنين والخميس؟ أين نحن من صيام ثلاثة أيام من كل شهر هجري؟ أين نحن من صيام النوافل؟ والله جل جلاله يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن قبض نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. أين نحن من صيام النوافل؟ والله جل جلاله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. أين نحن من صيام الاثنين والخميس؟ ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الاثنين فذاك يوم ولدت فيه. مش أعياد ميلاد اليومين دولك؟ في عيد الميلاد يأتي بالزخارف والزينات، من أين لنا بهذه البدع الزائفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ميلاده كان يصوم. لماذا لا تصوم في يوم ميلادك وتتأسى بسيدك صلى الله عليه وسلم؟ وليس هذا موضوعنا. نعم، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. تخيل أنك لو صمت 3 أيام من كل شهر فكأنك صمت الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها، لأن الحسنة بعشر أمثالها. يجب عليك أن تتابع الصيام، صيام الاثنين والخميس، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري، وتابع الصيام. تعلم أنه ما جاء ملك على ظهر الأرض من ملوك الفساد وأمر الناس بالصيام له. كل ملك يأتي يأمر الناس بالصلاة له وبالقيام له وبالدعاء له، وما أمر ملك قط الناس بأن يصوموا له. نعم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي بها. كذا قال الله جل جلاله في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل جلاله: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. الصوم بل هي العبادة قد تكون الوحيدة التي لا تستطيع الرياء فيها. مش ممكن ترائي في الصوم، لأنك بين الناس لا يعلم الناس أنك صائم أم لا، والسر يعلمه الله. وتابع الصيام: وصلى بالليل والناس نيام. تأمل معي أخي الحبيب وركز معي: وصلى بالليل والناس نيام. أين نحن من صلاة الليل؟ أين نحن من قيام الليل؟ تعلم أن أي صلاة تصليها بعد صلاة العشاء هي قيام الليل؟ نعم، قيام الليل. قال الله: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ما حالهم؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أي ينامون، أي أنهم كانوا كثيرا من الليل ما يقومون ويصلون ويركعون ويسجدون ويستغفرون. الله جل جلاله يناديك، لماذا تغفل؟ الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل يقول هل من مستغفر فأغفر له. يا الله، حينما ينزل الله إليك بنفسه لكي يسمع استغفارك ودعاءك وبعد ذلك تتخاذل، هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ وبعد ذلك تتخاذل، أيها المسكين، أيها العبد الذليل، وأنت في أمس الحاجة إلى دعوة يتقبلها الله عز وجل بعد انغماسنا في المعاصي والذنوب التي أصبحت على كاهننا كالحمل الثقيل، لا نستطيع فعل الطاعات من ثقلها على أجسادنا. وبعد ذلك تتخاذل وتتكاسل عن قيام الليل وعن الدعاء لله عز وجل بالليل. يا رب، وقفت بين يديك، لا يراني غيرك ولا يسمعني إلا أنت، فاستجب لدعائي بالله عليك. هل لا يستجيب الله دعائك بعد أن وقفت بين يديه وليس معك أحد، وأصبح الدعاء منك إليه، يسمعك ويراك، بل ويفتح لك باب القبول والرجاء؟ هل تتوقع وتتخيل أن الله عز وجل لن يستجيب لدعائك؟ كلا والله، كلا والله، فهو رحيم الرحمن سبحانه وتعالى. سئل أحد الصالحين ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها، فقال لأنهم خلوا بالله فكساهم الله من نوره. هذا أبو مسلم الخولاني رضي الله تعالى عنه، وكان أحد التابعين الذي حضر بعض الصحابة، كان يقوم من الليل قياما، قال العلماء لو قام وراءه الشباب لعجزت أقدامهم على أن تحملهم، وكان يعلق على الحائط صوتا أي كرباجا، وكان عندما يحس بالتعب أخذ هذا الصوت وضرب به قدمه وقال والله لأزحفن بك إلى الله زحفا. أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به عنا؟ والله لنعلمن أصحاب محمد أنهم خلفوا وراءهم رجالا. هل أنت من الرجال؟ هل أنت الآن من الرجال الذين خلفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ألان الكلام وتابع الصيام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. بالله عليكم، هل هذه الأمور تحتاج إلى جهد كبير؟ أبدا، ولكن تحتاج إلى عزيمة، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتكبر في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجلال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، تأمل معي أخي الحبيب هذا الربط العجيب بين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الله تبارك وتعالى. قال الله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا